محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدراك للدرس الألفين. قلنا بالأمس بأن السيرة العقلائية لا تكون حجة إلا إذا كانت منضاة من قبل معصوم. ثم قلنا ولا يمكن إثبات الإنضاء إلا إذا كانت معاصرة لزمان المعصوم. ثم قلنا كيف يمكن إثبات أن السيرة معاصرة للمعصومين؟ السيد قدس سره قال ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. في هذا اليوم نستدرك فنقول ذكر قدس سره في الحلقة السابقة خمسة طرق لاستكشاف أن السيرة لإثبات أن السيرة معاصرة لزمان معصوم. فراجع ذلك صفحة 178 من الحلقة السابقة تجد خمسة طرق ذكرها قد كتبت. نرجع إلى محل بحثنا. كان كلامنا في أن اليقين لدى الإنسان كيف يتولد؟ سبب وسائل تولده ما هي؟ سنقول عليكم السلام ورحمة الله. سنقول تارة يفرض بأن اليقين بالقضية بقضية معينة يكون أولية، أي أنه لم يحصل من سبب. مثل اليقين بأن الكل أكبر من الجزء، مثل أن 1+1 يساوي 2، مثل أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتقيان. هذا نسمي اليقين بهكذا قضايا يقين أول. ليش؟ لأن ما ناتج من اليقين بقضية أخرى ابتداء هذا حاصل من الأمور الفطرية. ابتداء هذا حاصل في ذهن الإنسان، هذا بعدنا إلى الشرع غير الله أودعه في فطرة الكل أكبر من الجزء، أودعه أو يقين بذلك، أودعه في فطرة الإنسان. حتى الطفل الصغير ما يفهم على أن الكل أكبر ويؤدى يقين بالليالي الأكبر، خلي تفاحة صغيرة وربع تفاحة وتدل على أنواع شنو واضحاتها. ومن هذا لا نحكم فيه السبب هو الفقر الإلهي. وأخرى فإذا كانت تقول الفقرة الإلهية وأخرى يكون اليقين بالقضية ناكد من اليقين بقضية أخرى وهذا على شكلين استارة يقين بالقضية ينتج من اليقين بقضية أخرى وتكون تلك القضية الأخرى ملازمة للقضية الأخرى وبعد إجراء القياس المنطقي يحصل اليقين بالقضية المطلوبة مثلا عندنا يقين بأن العالم حادث هذا من أين نتج العالم حادث من أين نتج من يقيننا بقضية أخرى وما هي القضية الأخرى وهي العالم متغير فبسبب يقيننا لأن العالم متغير حصل لنا يقين هنا لأن العالم عادل ولكن طبيعي بعد ظن القياس المنطقي ما هو كيف تقول العالم متغير أقضينا في أقرين حديث وكل المتغيرين حادث فالعالم إذن حادث فالصلاح يقيننا بأن العالم حادث بعد أكرر يقيننا بأن العالم حادث من أين تجمعه سببه اليقين بقضية أخرى ما هي قضية أخرى العالم متغير طبيعي بعد ظن هذا القياس وتشكيل هذا القياس ومرة أخرى بأن اليقين بالقضية ينتج من اليقين بمجموعة من القضايا ولكن الفرق بين هذا الكتب وبين ما سبق أنه فيما سبق كانت تلك القضية أو القضية الأخرى تستيش القضية المطلوب يقيننا بأن العالم متغير يستنزل اليقين بحدوث العالم أما هنا نفترض لك يقيننا بالقضية المطلوبة لكن من اليقين بعدة قضايا لكن تلك القضايا لا تستلزم اليقين بالقضية المطلوبة يعني كل واحدة لا تستلزم اليقين بالقضية المطلوبة مثل ما مثل اليقين بأن قرص الأسكرين أو الأسكراء علة لرفع الصداع صداع الرأس وضع الرأس من أين حصل لك هذا اليقين هذا اليقين من أين حصل بأن حب العسكريين ينفع لذلك ألا لذلك. لأني شاهدت أن هذا الشخص تناول حب العسكريين فشوفي من صدره والثاني تناوله أيضا شوي والثالث تناوله أيضا نوفي وهكذا إلى أن الشخص الثروت أو أكثر هلولوا ورأيتهم أنهم جميعا قد شوفوا من الصدق. لماذا أنا يحصل لي يقين بأن حب الأكثرين ألا للصداع كيف حصل هذا اليوم؟ هل تلك القضايا هي المشكلة في من أغلق يقين؟ تلك القضايا في المطلوب يعني تناول هذا وشفاء، تناول الثاني وشفاء، تناول الثالث وشفاء، وهكذا. هل كل واحدة من هذه القضايا أو مجموعة من هذه القضايا تستلزم هذا يستلزم اليقين بأن حب الأسترين إلا لرقص كلا ولكن هو موجود وإنما يقيننا بالقضية المطلوبة هذه المطلوبة هي أن حب الأسترين قلة برقص كلا يقيننا نشأ من حساب الاحتمال بمعنى لا يعني نسأل الحساب الاحتمال لا من الملاذة شلون نسأل الحساب الاحتمال بمعنى أن نقول حينما تناول هذا الشخص الأول حب الأسترين وشوفي ما هي العلم بشفائه يحتمل أن العلم هو حب أسترين ويحتمل أنه صفتين اليوم غدا كان فيه لبن واللبن مثلا قبولا ينفع مثلا لرفع مثلا أو شقاء غير اللبن ترتقان لكن احتمال أن حب الأسترين الذي تناوله هو الرحمة الموجود فالنسبة ثلاث رقم معين ولو ضعيف ولو هذا ضعيف كل احتمال أن حب الأسترين هو العلة الجيد مثلا واحد بالمئة مثلا فهو تلعلم تقول لا واحد بالألف شاكوبيه واحد بالألف شاكوبيه وفي السؤال التسهيل أكثر للتسهيل يعني أقام كل ما أكبر كل ما أصعب يصير أكثر واحد بالمئة يعني واحد على مئة كتاب الثاني و 99% ياهو احتمالها نرى ان العلة هي غير الأسترين من شنو لبن من برتقال من مو محسن اليوم كان نايم زين او غير ذلك من العلم من العلم الاخرى المقبولة بس احتمال ان العلة هي الأسترين واحد منها نأتي للثاني احتمال ان العلة بشفاء هي حب الأسترين وشيك ما ايضا واحد مني واحتمال ان العلة ماذا شيء اخر 99% لكن احتمال ان يتأثن واحد مني الثالث هم كذلك الرابع هم كذلك الى ان نقل علما الى المخ لما نجمع احتمالات نشوف على انه الأول احتمال واحد بالمئة إذا ضفنا الواحد بالمئة بالشخص بحق الشخص الثاني بالمئة احتمال أن العلة هي حب الأسترين يصير كيف؟ مئة بالمئة شوية الاحتمال شنو؟ يضعف لكن بالعكس ذاته راح يضعف ماذا؟ ذلك الاحتمال، احتمال على انه غير حبل الاحتمال. إذا أضفت إلى قيمة الاحتمال في حق الشخص الثاني يصير 3%، فإذا لك هذا 4%، 5%، 6%، ولعل أنه يصل إلى 100%. إذا تولد لي اليقين بأن حظ الأكثرين هو العلة على أساس هذا حساب الاحتمال. وطبيعي هو يعني احتمال ان العلة هو الاخرين يقرب وذاك يبعث. التيبعث منزل الى درجة وجود احتماله، الوجدان بنزل ذاته يرتى الى درجة ضعيفة جدا بحيث الذهن البشري لا يمكن ان يحتفظ به. مثلا يطلع احتمال انه العلة غير حظ الاخرين هي واحد من مثلا 100,000، 300,000، من مليون عشر، وهذا احتمال جدا ضعيف لا يمكن للذهن البشري ان يحتفظ به. فلذلك يتولد هذا اليقين. هذا سيد تدرس السر، هذا الطريق الذي سلكه الذي هو طريق جديد كما اعرف في اذهان الاصوليين لعله كان هذا موجود، لكن في كلمات موجود كيف ما كان، وقد انه قد بعض الاشياء مختلفه في الاذهان، لكن لم يعبر عن ما هذا الطريق انتفع به السيد قدس سره في عدة مجال. يعني هذا حساب الاحتمال استفاد منه في عدة طرق في عدة موارد، منها الاجماع ثبت حجيته بحساب الاحتمال كما يجي الاخير ثبت حجيته دون بحساب الاحتمال، خبر المتواتر ثبت حجيته بذلك، ولعله في موارد اخرى منها الطريق. فالخلاصة اذا على هذا الاساس هذا اليقين نشأ من اليقين بمجموعة من القضايا، لكن تلك القضايا ليس بينها ملازم وبين هذه القضية، وانما حصل هذا اليقين نتيجة جمع القيم الاحتمالية. يعني هذا 1%، زائد 1%، زائد 1%، زائد زائد يرتقي احتمال ان العلة هو حب الاكثرين الى درجة يضعف الاحتمال المقابل بحيث يزول. واليقين الناشئ من حساب الاحتمال يصطلح عليه قدس سره اخر محظمنا باليقين الموضوعي الاستقرائي، الاستقرائي كلها لأن هناك حان استقراء هذه القضايا. وأما ذلك الأول يعني يقيننا بأن العالم حادث الذي نبث المين من اليقين بتغير العالم، ذات يسمي باليقين الموضوع الاستنباطي، استنباطي لأنه استنبط من تلك هكذا القضية الأخرى، اليقين من القضية الأخرى. وشيء آخر النتيجة في اليقين استنباطي دائما موجودة في المقدمة. يعني شلون؟ يعني في اليقين الاستنباطي أنا عندي يقين دونه لأن العالم حادث، هذه المقدمة هاي النتيجة وهي العالم حادث موجودة في ضمن المقدمات جدا، ليس موجودة لأن المقدمات شنو كانت فيه العالم متغير وكل متغير حاد. إذا في هذا التغير وكل متغير حاد موجود ياهو النتيجة، النتيجة شنو هي؟ العالم حاد. فإذا النتيجة موجودة في ضمن المقدمات، يعني المقدمات تلقيات لابد أن تلقي لو أكثر من النتيجة لو مثال، أما أخذ نفسي. وهذا بخلاف اليقين الاستقرائي. النتيجة المتيقن بها وهي أن حق الأكثرين حل ليست بموجودة في تلك القضايا. ليش؟ لأن تلك القضايا أخذ من النتيجة، لا أنها مساوية ولا انها معاني. لان تلك القضايا الثانيه عن هذا تناول وسوسية. ما معنى أن حب الأسرين هو حلة؟ هذا تناول وسوسية. هذا ما معنى أن حب الأسرين هو حلة؟ إذا النتيجة لا تكون موجودة ومفترضة في ضمن مقدمات، لأن المقدمات أخاف. إذا عرفنا هذا الموضوع كله بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى وسائل تحصيل اليقين موضوعي الاستقرائي. وما هي؟ هي التواتر. قلنا من أحد الوسائل لتحصيل اليقين الاستقرائي. وبعد ماذا؟ السيرة أو صدق بعد ما الإجماع. هذا الثلاثة نتحط على سوالك إن شاء الله. لذلك يقول قد تسره واليقين الموضوعي قد يكون أوليا. قلنا أوليا يعني ماذا؟ ما ناتج من قضية أخرى، مثل اليقين بأن الكل أكبر من الجزء من أي قضية نتج. لا، ما ناتج من قضية أخرى. هذا قلنا صدر ماذا؟ أمير صدر بلادي الله أوزع في فطرة الإنسان هذه القضية، وإلا ما ناتج من يقين بقضية أخرى. وقد يكون مستنتجا أرشبك، يعني اليقين الموضوع بالقضية يكون مستنتج من اليقين بقضية أخرى. هذا على قسم الجنة الثاني، ويقين الموضوع المستنتج بقضية ما لذي سببان على قسم الجنة، مرة بيت القضية الأخرى ملازمة ومرة غير ملازمة. أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى، قضية أخرى في العالم متغير مثلا تتضمن أو تستلزم في القضية العالم متغير تتضمن أو تستلزم تلك القضية. تلك القضية قضية يعني قضية مطلوبة، يعني في كل قضية تستلزم القضية اللي هي فيه وهي العالم هذا ملازمة. والاستنتاج يكون بسبب قياس، ويكون الاستنتاج هنا القائم على اساس قياس من العقيده المنطقيه تماما. والاخر هو هذا المسلم السيد يريد ان يبني عليه، بس كان فوقها علم الكل يعرف. والاخر اليقين الموضوعي بمجموعه من القضايا، لكن ما تتضمن ما تستلزم عقلا القضيه المستنتجه المطلوبه الذي يريدها، ولكن كل واحدة من تلك القضايا منها يعني تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية ما بدرجة ما لإثبات تلك القضية. مثلا تشكل درجة مش واحد مني أو واحد مني كل واحد، وبتراكم تلك القيمة الاحتمالية واحد مني على مية زائد واحد على مية زائد واحد على بالمئة وإلى آخره، هل يترقى احتمال العلم وبتراكم تلك القيمة الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية قضية أن الأكثرين خلية حتى يصبح احتمال نقيضها. يعني أن الأكثرين ليس بعلم، وأن من العلم شنو؟ أنه واحد شرب مدن وواحد شرب ارتقال وواحد نام وواحد حصل فلوس وواحد إلى آخره حتى يصبح احتمال النقيض، يعني ان الاكل ليس بعلم قريبا من الخطر. ولعله ما يزول ابدا، لكن لاجل الذهن البشري ما يتمكن ان يعتقد به، لذلك يصبح كالعدم. وبسبب ذلك يزول لضآلته، يعني لضعفه، ولكون الذهن البشري هذا تقريبا هذا تقريبا نوع التصوير يزول لاجل انه ضعيف. فاذا صار ضعيف نقول الذهن البشري ولكون، ايوه كون حاطط عليه من على ضآلته، ولكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيله قريبا فيتجلى اليقين في ضد القضيه المطلوبه. ومثال ذلك ان نشاهد اقتران حادثه معينه وهي ماذا؟ ارتفاع الصداع بحادثه اخرى، يعني بحادثه اخرى، الحادثه الاخرى هي تناول الاكثريه. نشاهد هالاقتران مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين وهي تناول الأكثرية، إلا للحادثة الأخرى وهي الشفاء. إذ قد يكون اقترانهما صدق. من الممكن أنه لا هذا عدم صدق. هذا لما نسمع الأخرين شو فيه من باب الصدق من باب المسائل البدع أو ذاتية هم من باب الصدق لأجل ماذا أنه نايم فيها أو هذا ما في إذ قد يكون اقترانهما صدق ويكون للحادثة الأخرى وهي الشفاء. هذه الأخرى للشفاء عدة غير منظورة. العلة المنظورة هي ماذا؟ أخرين يحتمل أكبر على غير منظور يعني ما متفكين عدة وهي أنه نايم وهي على أنه اليوم ماذا ناس الدوثان قرع ثاني. ولكن حيث أن من المحكمة في كل اقتران أن لا يكون شفته فقط احتمال أن يكون هذا الشفاء لكل سنحتم والشفاء من باب الصفة من باب العلة غير المنظورة. هذا التفكير هذا اللي راح يجي. ولكن هذا من المستوى كل القرآن أن لا يكون صفة. شو يعني أن لا يكون صفة؟ يعني أن لا تكون هناك علة غير ما يعني إذا العلة ماذا؟ هي المنظورة وهي ماذا؟ الأثري. هذا احتمال موجود بدرجة ماذا؟ 1%. هذا سيعتبر كل اقتران كل اقتران بين البين بين تناول حق الأثري وبين الشفاء قرينة احتمالية بدرجة الجد 1%. على علية احدى الحادثتين للاخرى يعني على علية التناول للشفاء وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية يعني علية حب الاخرين حتى علية حب الاخرين للشفاء علية حب الاخرين للشفاء حتى يتحول الى اليقين ونسمي كل يقين موضوعي من القسم الاول الأول هذا اللي يشان يعني ناقص من اليقين بقضية أخرى ملازمة ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي نسميه اليقين موضوع استنباطي والقسم الثاني شو نسميه وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية اللي الثاني كان نسميه دي من اليقين الموضوعي استقرائي ثم نبه أن النتيجة القياس مستبطن دائما في المقدمة يعني نتيجة اليقين الاستنباطي دائما موجودة في المقدمة والنتيجة في القياس القياس كان يقول ما أردنا نتيجة القياس نتيجة اليقين الموضوعي إيه تخشي وشاكو فيه لكن بمعنى في اليقين الموضوعي أو القياس سمناه هذا النتيجة القياس مستبطن دائما في المقدمة. ليش؟ لأن المقدمات لو أصغر من النتيجة أو مساوية للنتيجة مثل ما بين المقدمات وكل متغير حادث هذه أعم وأكبر من النتيجة. النتيجة شنو هي العالم يعني النتيجة موجودة في ضمير هذه المقدمة بينما تعال وين بالثاني والنتيجة في الاستقراء في اليقين الاستقرائي غير مستبطنة في المقدمات ما موجودة التي تكون منها الاستقراء التي تكون من المقدمة ما موجودة من المقدمات التي تكون منها الاستقراء. ليش؟ لأنها يعني النتيجة لأنها يعني النتيجة وهي ماذا؟ الأكثرين عند الاستفادة مستبطنة دائما في المقدمات. ليش؟ لأن المقدمات لو أصغر من النتيجة أو مساوية للنتيجة مثل ما بين المقدمات وكل متغير حادث هذه أعم وأكبر من النتيجة. النتيجة شنو هي العالم يعني النتيجة موجودة في ضمير هذه المقدمة بينما تعرضين بالثانية والنتيجة في الاستقراء في اليقين الاستقرائي غير مستبطنة في المقدمات ما موجودة التي تكون منها الاستقراء هي التي تكون من المقدمة ما موجودة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء. ليش؟ لأنها يعني النتيجة لأنها يعني النتيجة وهي ماذا؟ الأكثرين عند الاستقراء أكبر وأرفع من المقدمات. المقدمات أخاف كل واحدة ماذا أخاف طب نقول وسائل تحصيل اليقين الأمور يعني الذي أتعد من تحصيل اليقين استقرائي ما هي جمع إجماع لا تدر الأحكام الشرعية لا إجماع لا قدر متواتر لا خيرة والطرق والعمل أطفال أخرى نقدر نطبق الطريق عليها بل هذا الطريق لطيف يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات والطرق التي تكثر عادة لإثبات الدليل الوجداني وإحرازه وجدانا لإحرازه متعبدة لا يفهمه إلا طريق ما يتعبد يتعبده خبر الصدق حجة الإثبات ماذا؟ دليل الإثبات قول الإمام. لكن ليه طريق الوجدان؟ طريق الوجدان هو لو تواتر من تواتر لو إسماع والسير هاي كلها من وسائل اليقين الموضوعي في استقراء كما سنرى إن شاء الله الأول التواتر يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل ما يعرف بأن الإسلام نظام عام وشامل لكل مجالات الحياة فهو لا يختص بمجال دون مجال، خلافا لما قد يتوهمه ويتصوره أعداء الإسلام من أن الإسلام نظام في مجال خاص وهو مجال العبادات من صلاة صوم حج حي نفاس وغير ذلك. بعض أعداء الإسلام هكذا يتصور، ولكن هذا تصور باطل، فإن الإسلام عام لجميع مجالات، ومن جملة تلك المجالات التي عالجها الإسلام مجال الإسرة، نظام المعاشرة مع الآخرين. هذا لم يكتب عنه، حدد حدودا معينة للمؤمن في مقام معاشرته للمؤمنين الآخرين، وقد وردت في هذا المجال آيات قرآنية كثيرة وروايات شريفة كثيرة أيضا، حتى أن صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثامن من الوسائل عقد أبوابا تحت عنوان أبواب العشرة، أبواب لطيفة إنصافا إذا الإنسان يراجعها ويتمكن ينظمها جدا لطيفة. جمعها في 166 باب، لم أقل حديث، الباب هم تحت لعله حديثين أربعة خمسة عشرة عشرين بلي. إذن الإسلام اهتم بهذا المجال، ونحن الآن في هذا اللقاء نريد أن نتكلم عن بعض طرق المعاشرة، أنحاء المعاشرة. باختصار نتكلم عن ذلك، نتعرض إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تتبع قلوب وعثرات المؤمنين. هذه مسألة تعرضت لها الأخبار تعرضا مهما كثيرا، ونتكلم نحن عن هذه المسألة في ظل نقاط لأجل أن يتطهر في المطلق ويمكن هضمه. نتكلم عن هذه المسألة في ظل نقاط. النقطة الأولى في التعرض لأصل هذه المسألة، وهي تتبع قدرات الآخرين. هذه خصلة مذمومة جدا يرفضها الإسلام رفضا شديدا، وقد ورد النهي عنها والحق على تركها حتى مؤكدا. المؤمن ينبغي أن يستغل بعيوب نفسه وبإصلاح نفسه قبل أن يتعرض لعثرات ولعيوب آخرين. هذا نظير إنسان مريض بمرض عضال شديد، لكن هو ينظر إلى مرض هذا ومرض ذاك، هذا غير مناسب. انت التفت الى مرضة الخطير قبل ان تنظر الى امراض اخرين. ولذلك وردت روايات كثيرة في هذا المجال تؤكد النهي عن التعرض لأثرات الآخرين. نذكر نحن بعض الأخبار بعض القبيل في نهج البلاغة في خطبة 176 يقول سلام الله عليه: يا أيها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته فكان من نفسه في شغل والناس منه في راحة. الحديث الآخر عن الصادق عليه السلام: أنفع الأشياء للمرء سبقه، سبقه الناس إلى عيب نفسه. هذا موجود في البحار جزء 78 صفحة 249. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة 140: يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكشف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معرفاته مما ابتلي به غيره. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه في غرر الحكام: أعقل الناس من كان بعيبه بصيرا وعن عيب غيره ضريرا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الإنسان من مساوئ تعرضه لعيوب غيره أنه سوف يغفل عن عيوب نفسه وعن إصلاحها، وهذا بخلاف لو توجه إلى عيوب نفسه صار غافلا عن عيوب الآخرين، بل لربما لا يرى الآخرين متصفين بالعيوب أو يراهم متصفين بالعيوب، لكن يرى أن عيوبهم ضعيفة بينما عيب ماذا؟ عيب قوي. وهذا مطلوب من المؤمن أنه دائما يرى نفسه في تقصير ويعيش عيوبا كبيرة بخلاف المؤمنين الآخرين. أقرأ لك في هذا المجال بعض الأحاديث في باب الحكم من نهج البلاغة، حكمة 349: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. فدائما الإنسان يشتغل منافس بعيوب نفسه. وعنه صلوات الله عليه في غرر الحكم: إن من أقصر زلته صغرت عنده زلة غيره. وعن غرر الحكم أيضا: كفى بالمرء كيسا، يعني ذكاء الكيس والذك، كفى بالمرء كيسا أن يعرف معائبه، كفى بالمرء جهلا أن يجهل عيبه. وعن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث خصال من كنا فيه أو واحد منهم كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ ما هي هذه الخصال الثلاث؟ الأولى: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، الذي يريد من الآخرين ينطي علما هو للآخرين. ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا. الله أكبر من هذه الصفة. رجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك لله رضا. الخصلة الثالثة اللي هي محل كلامي، ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه. هو هذا المطلوب. إنسان لمن يريد يغير طباع الآخرين، هو أول إذا صدق يصدق فليغير ماذا؟ طبيعته. حياتك تتأخر بعدين روح أجل عيوب الآخرين. ورجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه، فإنه لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب. كلش لطيف. إنسان كل عيب اللي بيبيله عن نفسه يشوف ها ترى عيب جديد هو طلع في نفسه، فيحاول ماذا؟ أن يغيره، يلتفت إلى عيب آخر ما أحسن ذلك من عمل. بينما الإنسان الذي يشتغل بعيوب الآخرين لا، هذه العيوب كأنما كلها تصير أن في غشاء. وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. النقطة الثالثة أن يكون الإنسان شاكرا لعيوب غيره. يعني لا فقط لا يكشف ولا يتتبع عيوب الآخرين، بل أكثر يخطر يكثر عيوب الآخرين. يعني فد مرة أنا أكشف عيوب الآخرين، هذا قلت نفسي، فد مرة لا أحاول أنجل ثاني لا أتتبع عيوب الآخرين، لكن تحاول إذا ظهر عيب للآخرين أنا بالعجل أفكر وأصلحه، ما أخلي بمظهر أمام وبمسمع وبمنظر من الناس. وإذا تحدث أحد أحاول أنا بالعجل أرد حتى لا ينكشف هذا العيب. هذه صفة ينبغي أن يتصف بها المؤمن، ويكفي في صفنا أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، فهو عز وجل ستار للعيوب. وفي هذا المجال أيضا أحاديث، منها في الكتاب: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة. وفي كنز العلماء: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أحب أن يستر الله علي عيوبي. قال صلى الله عليه وآله: استر عيوب إخوانك يستر الله عليك عيوبك. النقطة الرابعة ينبغي أن يلتفت المؤمن إلى أنه ينصح أخاه دائما، هذا خصلة حسنة مطلوبة. إذا أي اتفق به الأخ المؤمن أحاول أروحا لما يواش وبكلام لطيف حسن لا يؤذنه أنصحه إلى عيوبه. أقول في اليوم هكذا أتكلمت في المجلس وأنا أشوف أن هذا الشيء ليس بصحيح، أو رحت إلى المجلس الفلاني أو فعلت الفعل الفلاني، لكن جلس لا أمام الناس أتضحك، هذا يتألم ماذا منه؟ هذا محرم. والغرض المطلوب وهو أن ينتهي عن هذا العيب، هذا لا يحصل. لا، أحاول أن أنصحه بشكل لا يتألم وبشكل ينفع، فإن هذا مطلوب وقد حط عليه في الأخبار. من جملة ذلك الأخبار التي دلت أن نصيحة المؤمن واجب، فإنها تشمل هذا المورد. ومنها ما في وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن سلام الله عليه: يا بني أحدث لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له أي للغير ما تكره لها أي لنفسك. ومن جملة الأحاديث أيضا ما عن الصادق عليه السلام: أحب إخواني إلي من أهدى عيوبي إلي. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من أبان لك من عيبك فهو وجودك أي المحس. من ساتر عيبك فهو عدوك. اللهم نبهنا عن نومة الغاتبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وللكلام تتمة هذا لم يزل.